الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه. انتساب الإنسان إلى غير أبيه، دلت النصوص كما سيأتي أن ذلك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والذي ينتسب إلى غير أبيه جمع في صنيعه هذا بين مساوئ كثيرة، منها العقوق لا لوالده لترك الانتساب إليه والانتساب إلى غيره، هذا فيه من العقوق للوالد والقطيعة ما لا يخفى، وفيه أيضا الكذب لما ينتسب إلى غير أبيه فيبقى اسمه مركب من الكذب مخالف الحقيقة والواقع، كل ما ينسب بهذا النسب الذي اختاره لنفسه إلى غير أبيه هذا كله نسب كذب مركب من الكذب. ومن المساوئ في ذلك ما يترتب على الانتساب إلى غير أبيه من المفاسد العظيمة وضياع الأنساب واختلاطها، وما يترتب على ذلك أيضا من المفاسد العظيمة، فقد جاءت النصوص بالوعيد الشديد على ذلك والتهديد العظيم، ويتدل على أن هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. كذلك توليه إلى غير مواليه، إلى غير مواليه، المراد بالولاء هنا ولاء العتق، والولاء لحمة كلحمة النسب، ولاء لحمة كلحمة النسب، فتوليه إلى غير مواليه أيضا من كبائر الذنوب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه. من ادعى إلى غير أبيه أي انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، يعلم أن هذا الذي انتسب إليه ليس هو والده، فإن صنيعه هذا كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فالجنة عليه حرام، ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد لمن انتسب إلى غير أبيه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم، عن آبائكم أي الانتساب إلى آبائكم، بترك الانتساب إليهم ومن ثم الانتساب إلى غيرهم. لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه يعني منتسبا إلى غير أبيه فهو كفر. وإطلاق الكفر على هذا الصنيع يدل على أنه من الكبائر ومن العظائم، مثل قوله في الحديث الآخر: اثنتان في الناس هما بهم كفر. والمراد أن هذا من خصال الكفر وشعبه، لأنه من الكفر الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال الشارح رحمه الله: المراد من رغب عن نسب أبيه عالما مختارا فهو حرام، وقد فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر، وليس المراد حقيقة الكفر الذي يخلد صاحبه في النار، فهو كفر دون كفر. كفر دون كفر أي دون الكفر الأكبر، هذا مراد أهل العلم بكلمة كفر دون كفر، أي دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم، وأخفره أي نقض عهده، والصرف التوبة، وقيل الحيلة، والعدل الفداء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة فنشرها. وهذا فيه تكذيب لدعوى أهل الضلال وأهل الباطل ممن يزعمون لأنفسهم أنهم من شيعته، فيما يدعونه أن عليا خص من بين الصحابة بعلم ليس عند الصحابة. فهذا علي رضي الله عنه يخطب على المنبر تكذيبا لهذه الدعوة، والحديث متفق على صحته. قال: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، إلا كتاب الله، يعني لم نخص بشيء بين سائر الصحابة. وعندنا يعني معاشر أهل البيت. قال: وما في هذه الصحيفة فنشرها. وما في هذه الصحيفة، صحيفة بيده رضي الله عنه، فنشرها يعني بين الذي فيها. فإذا فيها أسنان الإبل أسنانها أي أعمارها، وأعمارها له تعلق بمسألة الدية ونحو ذلك. وكذلك قال الشام من الجراحات، مراد بها يعني ما يكون من قصاص في الجراحات، إذا شج الرأس أو قطع أصبع أو جدع أذن أو نحو ذلك، ماذا في ذلك. وفيها إضافة إلى ما تقدم فضل المدينة وحرمتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. عير وثور جبلان، أحدهما جنوب المدينة والآخر شمال المدينة، وهما حدود المدينة من هاتين الجهتين، جهة الجنوب والشمال. ومن جهة الشرق والغرب اللابتين الحرتين. قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. أحدث حدثا أي بنفسه فعل حدث، أو آوى محدثا أي نصره وأعانه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ثم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. والذمة كما قال المصنف هو العهد. ذمة المسلمين واحدة أي عهدهم واحد، يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلما يعني في ذمته، نقض ذمة أخيه المسلم العهد الذي أعطاه للكافر، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: ومن ادعى إلى غير أبيه. هذا موضع الشاهد من ذكر الحديث. أو انتمى إلى غير مواليه، ادعى إلى غير أبيه أي انتسب إلى غير والده. أو انتمى إلى غير مواليه، انتسب إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل في معنى صرفا أي لا يقبل الله منه توبة، ولا عدلا ولا فداء. وقيل لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا فريضة ولا نفلا. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تكذيب للرافضة الذين زعموا أنه صلى الله عليه وسلم خص عليا رضي الله عنه عن سائر الناس بعلم لم يطلعوا عليه. وفيه التصريح في تغليظ تحريم الانتساب إلى غير أبيه وانتباء المعتق إلى غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضيع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من القطيعة والعقوق. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وهذا لفظ رواية مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وبه ختم هذا الباب، حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقد جمع في هذا الحديث ثلاثة من كبائر الذنوب. الكبيرة الأولى قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. إلا كفر، ادعى إلى غير أبيه أي انتسب إلى غير أبيه. وقولها إلا كفر هذا نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة: فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وتقدم بيان أهل العلم أن المراد بالكفر أي دون الكفر الأكبر الناقل من الملة، والمعنى أن هذا من شعب الكفر وأعمال الكفار وخصالهم. الثانية قال: ومن ادعى ما ليس له. من ادعى ما ليس له، ما من ادعى إلى ما ليس له مثلا من الأوصاف أو من الأموال، يدعي لما ليس له من مال فيأكل أموال الناس بالباطل، فليس منا. وهذا من صيغ الوعيد، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. الثالثة قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله. دعا رجلا بالكفر أي ناداه بالكفر ووصفه بالكفر، أو قال عدو الله. وليس كذلك، يعني من ادعى فيه ذلك كان ليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه ما قال. كان قال عدو الله رجعت إلى هذه الكلمة، إن قال هو كافر رجعت إلى هذه الكلمة، إن قال هو يهودي رجعت إلى هذه الكلمة، إن لم يكن كذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم، ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر، ويؤخذ منه تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي، فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلما وتعالما ونسبا وحالا وصلاحا ونعمة وولاء وغير ذلك. ويزداد التحريم، كل هذا داخل في قولها من ادعى ما ليس له، كل هذا داخل في من ادعى ما ليس له. نعم. قال رحمه الله: ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم عقد هذه الترجمة في التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وكما نعلم نحن لا نزال في باب المنهيات، ومن أول هذا الباب وهو يسوق رحمه الله أبوابا في التنصيص على أمور جاء النهي عنها والتحذير منها، وذكر أبواب كثيرة جدا. ثم عقد في تمام كتاب المنهيات وفي خواتيمه عقد هذه الترجمة: التحذير من ارتكاب ما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا التبويب من عطف العام على الخاص، لأن ما تقدم يخص أبواب معينة أو منهيات معينة فيما تحذير الشرع منها. وكأنه رحمه الله يقول: ما ذكر ليس على سبيل الحصر، ما ذكر من أبواب في المنهيات ليس على سبيل الحصر، والواجب على المسلم أن يحذر من ارتكاب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء مما ذكر في هذا الكتاب كتاب المنهيات أو ما فات المؤلف ذكره، لأنه لم يقصد حصر المنهيات وجمعها كلها. ولهذا عقد هذا الباب في خاتمة كتاب المنهيات تنبيها على ما لم يذكر، تنبيها على ما لم يذكر من المنهيات، وتأكيدا على تجنب ما ذكر، تأكيدا على تجنب ما ذكر. قال رحمه الله قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد رحمه الله جاء عن قال تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني خطر على الإنسان، لأن المعاصي بريد الكفر كما قال أهل العلم، خطر على الإنسان أن يتمادى في المعاصي والذنوب والموبقات المهلكات، لأن المعاصي بريد الكفر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال الشارح رحمه الله الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، وإذا ورد هذا الوعيد في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والإعراض عنه فعن أمر الحق أحق. الحق الله جل وعلا، فعن أمر الحق أما أمر الله به أحق. والذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو أيضا من عند الله ومن أمر الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام معصية الله. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه، هذه من آيات التهديد والتخويف التحذير. ويحذركم الله نفسه أي عقوبته وسخطه وانتقامه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله أي يخوفكم عقوبته على ارتكاب المنهي ومخالفة المأمور، وهذا غاية التحذير. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى إن بطش ربك لشديد. نعم، إن بطش ربك لشديد، البطش هو الأخذ بالعقوبة، معاقبة المستحق. والله جل وعلا يمهل للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه بغتة. فبطش الله أي أخذه للظالم بالعقوبة شديد. نعم. قال الشارح رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، وهذا أيضا نظير الآية التي قبله، نظير قوله إن بطش ربك لشديد. قال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد، هذا نظير إن بطش ربك لشديد. نعم. قال الشارح رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، إن الله تعالى يغار. ونحن نقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يغار، ولا نتكلف تأويلا لما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الله. وجادة أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب جادة واضحة، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقول رسولنا عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يغار أضاف الغيرة إلى الله. والقاعدة أيضا في هذا الباب أن ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يلزم من الصفة نفسها إذا أضيفت المخلوق من نقص هذا خاص بالمخلوق. ولهذا من الخطأ الفادح عند أهل الباطل أنهم يأتون باللوازم التي تلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، ويجعلونه متكأ لهم لنفي الصفة عن الله، فجمعوا بين سوءتين: سوءة التشبيه ثم سوءة التعطيل، تعطيل صفة الله. أهل السنة سلموا من الآفتين، سلموا من التشبيه وسلموا من التعطيل، فلما يثبتون الغيرة لله ما يخطر ببالهم غيرة المخلوق، ما يخطر ببالهم غيرة المخلوق، وإنما شيء يخص الله ويليق بجلاله على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير، من قال يلزم من ثبوت السمع كيت وكيت من الأمور التي تخص سمع المخلوق يقال له ماذا؟ هذا سمع المخلوق، هذه لوازم تخص المخلوق، وما يضاف إلى الله سبحانه يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. وفي خطبته عليه الصلاة والسلام في الكسوف عندما كسبت الشمس قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ على قوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال: الغيرة في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين، كل ذلك محال على الله تعالى لأنه منزه عن كل تغير ونقص، فيتعين حمله على المجاز. نعم، يعني قوله، فقول الحافظ أي ابن حجر رحمه الله يتعين حمله على المجاز، هذا من التأويل، هذا من التأويل الباطل، لأن الذي حمله إلى القول بالتعين حمله على المجاز على غير الحقيقة هو ما تقدم من النظر إلى الغيرة التي هي صفة من؟ المخلوق، نظر إلى الغيرة التي هي صفة المخلوق وأنها يعني فيها كذا وفي هذه صفة المخلوق. فالمشكلة في هذا الباب تقع أولا من التشبيه، ثم يريد من شبه أن يفر من التشبيه إلى النفي الذي هو التعطيل، أن قول حمل على المجاز لا تثبت الصفة وإنما تحمل على المجاز يعني على غير الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يثبتها لله، وهؤلاء يقولون لا، ما تصلح لله ولا تليق بالله. بسبب ماذا؟ التشبيه الذي يعني دار في اختلج في نفوسهم، فأرادوا الفرار منه، فأرادوا الفرار من إلى التعطيل، تعطيل الصفة، حملها على المجاز أي تعطيلها وعدم إثباتها. بينما صاحب السنة يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: يغار الله جل وعلا، يغار، والغيرة المضافة إلى الله تخص الله تليق بجلاله. إذا قالوا يلزم من الغيرة كذا وكذا من الأشياء التي تلزم في صفة المخلوق يقال هذه ماذا؟ غيرة المخلوق. وما يلزم من الصفة إذا أضيفت إلى المخلوق لا يكون لازما للصفة عندما تضاف إلى الخالق. نعم. قال رحمه الله: فقيل لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك، أو منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده، فهو من باب تسمية الشيء بما يترتب عليه. هذا كله من التأويل، هذا كله من التأويل. نعم. قال ابن فورك: المعنى ما أحد أكثر زجرا عن الفواحش من الله. نعم، حتى مثله نفسه. نعم، صلى الله عليه. وقال غيره: غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة أو في أحدهما. كذلك هذا كله من التأويل. نعم. ومنه قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا معنى آخر ليس هو الذي جاء في الحديث. إن الله يغار هذا شيء، إن الله لا يغير هذا شيء آخر، معنى آخر. فهذا حمل للحديث على غير معناه. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين، إما ساكت وإما مؤول، على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية، فهو من مجاز الملازمة. انتهى كلامه. نعم، يعني هذا كذلك، يعني قول أهل التنزيه على قولين، إما ساكت يقصد المفوضة، فوضة المعاني، وإما مؤول، وليس من هؤلاء أحد من أهل السنة. أهل السنة بعيدون عن ذلك كله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت: والصواب في مثل هذا إمراره كما ورد، فتفسيره تلاوته. نعم، بعد أن نقل هذه النقول بين أن على خلاف الصواب، بين أنها على خلاف الصواب، وأن الصواب في مثل هذا إمراره كما ورد. وأما هذه التاويلات فهي تاويلات على غير الصواب، على غير الحق والهدى. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الأبواب المتعلقة بالمنهيات بهذا الباب العظيم: ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. من ارتكب منهي، من فعل شيء من هذه المنهيات، ماذا يفعل؟ ما الواجب عليه؟ النصوص دلت على أن مرتكب المنهي عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يذكر اطلاع الله عليه ورؤيته له وعلمه به، وأنه سيحاسبه على هذا العمل ويعاقبه عليه، فيبادر إلى التوبة النصوح من الذنب. قال: ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا في الأعراف. إنه هو السميع العليم. هذا في فصلة. إما ينزغنك من الشيطان نزغ. نزغ الشيطان هو أز الإنسان للمعصية ودفعه إلى الإثم والوقوع فيما حرم الله. ينزغ الشيطان في نفس الإنسان فيستحثه على المعصية، يستحثه على فعل ما يسخط الله عز وجل. فإذا جاءت هذه النزغات في النفس، عليه أن يتعوذ بالله، عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يسلم من نزغه. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البغوي رحمه الله في قوله: وإما ينزغنك أن يصيبك ويعتريك ويعرض لك من الشيطان نزغ، أي نخسة، والنزغ من الشيطان الوسوسة. قال عبد الرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية خذ العفو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يا رب؟ والغضب. فنزل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي استجر بالله، إنه سميع عليم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم أورد هذه الآية الكريمة في صفة أهل التقوى. أهل التقوى ليسوا معصومين من الذنب ومن الخطأ، لكن شأنهم إذا وقعوا في الخطأ تذكروا أنهم وقعوا في معصية، أنهم وقعوا في مخالفة، في منهي، فإذا هم مبصرون مواقع الخطأ فيتوبون إلى الله، يبادرون إلى التوبة منها. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال سعيد بن جبير رحمه الله: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ. وقال مجاهد رحمه الله: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. هذه كلها معاني تدخل في قولها إذا مسهم طائف من الشيطان، مسهم طائف من الشيطان سواء في حالة الغضب وما يترتب عليه من أمور يعني خطيرة قولية أو فعلية، وأيضا الهم بالمعصية، هذا من مس الشيطان ونزغه، ففي هذا كله يذكرون الله عز وجل، ويحملهم ذلك على اجتناب المعصية. وهذا فيه لفت انتباه للمسلم إذا حدثته نفسه بالمعصية أن يذكرها بالله، وهذا كما قال أهل العلم أن أكبر زاجر للنفس عن المعصية، أن يذكرها عندما تهم بالمعصية باطلاع الله عليه وعلمه به: ألم يعلم بأن الله يرى. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقوله تعالى فإذا هم مبصرون، أي يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر. قال السدي: أي إذا زلوا تابوا. وقال مقاتل رحمهم الله: إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر فنزع عن مخالفة الله. نعم، هذه خلاصة عظيمة من مقاتل رحمه الله في معنى الآية: إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية، أن هذا العمل معصية لله تسخط الله، فأبصر، دهم مبصرون، فنزع، أي تاب، نزع عن مخالفة الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيضا هذه الآية في ذكر حال أهل الإيمان المسارعين في الخيرات، لأن قبلها قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر صفات لهؤلاء المتقين، منها هذه الصفة، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله. هذا فيه أن المتقي المسارع الخيرات ليس معصوما، قد يقع في معصية، قد يقع في ذنب، قد تزل قدمه، قد تنساق نفسه إلى معصية، ليس معصوما، لكنه من عظيم لطف الله به وتوفيق الله له أن إذا فعل شيئا من ذلك بادر إلى التوبة، تذكر أنه عاصي لله وأن هذا معصية لله عز وجل، بادر إلى التوبة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، مؤمنين ومعتقدين بأن الله يغفر الذنوب وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما عندهم إصرار على المعصية لأن عندهم تذكر يزيل عنهم هذه الغفلة، غفلة المعصية. قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم. قال الشارح رحمه الله: يثني تعالى على المتقين الذين صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيضا هذا الذي جاء في هذه الآية هو ما يجب أن يفعله المؤمن إذا ارتكب منهيا، ارتكب شيئا نهى الله عنه، أن يبادر إلى التوبة، توبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا فيه أن التوبة موجبة للفلاح، الفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي توبوا من التقصير في أوامره ونواهيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حليفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، قال في حلفه باللات والعزى. اللات والعزى هذه من الأوثان، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، هذه أوثان. والحلف باللات والعزة هذا كفر، بل قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. فقال: من قال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، أن هذا كفر، ويتخلص منه بتجديد التوحيد، تجديد التوحيد، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد، فليقل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يجدد التوحيد، إخلاصه لله، براءته من الشرك، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. اقرأ في الآية التي تلي آية الكرسي، قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، قد استمسك بالعروة الوثقى، يستمسك حقا بلا إله إلا الله. لا يكون المرء مستمسكا بلا إله إلا الله إلا بالأمرين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، نفي وإثبات، نفي وإثبات. قال: فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، يعني نفعل القمار، فليتصدق، يخرج صدقة تكون كفارة لهذا القول. والحديث فيها شاهد للترجمة، لأن الترجمة قال: باب ما يقوله ويفعله، من القول لا إله إلا الله، ومن الفعل التصدق. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. قال الحافظ رحمه الله: الطواغيت جمع طاغوت، وعطفه على اللات والعزى لاشتراك الكل في المعنى، وإنما أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به. قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام، أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تنعقد يمينه، وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه. وقال البغوي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به، لكن تلزمه التوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه، ولم يوجب عليه في ماله شيئا، وإنما أمره بالتوحيد لأن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال الطيبي رحمه الله: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق. نعم، هذا كلام جميل. أعد. قال الطيبي. وقال الطيبي رحمه الله: الحكمة في ذلك القمار